ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يعافيك والله يعصمك والله يحفظك والله يكلأك والله ينصرك نصرا مؤزرا ويفتح لك وعليك كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليها يا ربنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فنفعها إيمانها إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع يا ربنا عنها وعن المؤمنين أجمعين. دافع عن أمتك يا ربنا المؤمنة أحسبها من أهل القرآن وبارة بوالديها طيبة أحسبها على خير عظيم وبر وهدى وتقوى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دافع عنها يا ربنا وأهلك سحارا في رأسها وأهلك سحارا في جسدها وأهلك حسادا فيها ومن حولها وأهلك يا ربنا ظالمين ساهرين حاقدين وأنفسا شريرة في الجسد ومن حول الجسد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دافع عنها وعن كل مؤمن يا ربنا وانصرها على من سحر وانصرها اجبر يا ربنا كسورا عميقا اجبر يا ربنا كسورا في قلبها على الطلاق وعلى تأخير الزواج وعلى تأخير الشفاء وعلى عظم البلاء وعلى قوة الأعداء يا جابر المنكسرين اجبر كسرها ودافع عنها يا مولانا دافع عنها وعن أهلها عن أهلها أجمعين دافع عنها يا ربنا فإنها مسحورة وإني لأظنك يا موسى مسحورا دافع عنها يا ربنا فإنها محسودة دافع عنها فإنها معيونة ومنسوسة دافع عنها يا ربنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويقولوا سحر مستمر إن الله يدافع عن الذين آمنوا والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع يا ربنا عن عقلها وإدراكها وذهنها يا ربنا وسمعها وبصرها دافع عن عقلها يا ربنا وذهنها وذكرها وعقلها يا ربنا وعن سمعها وبصرها وجمالها وبهائها ونظارتها يا مولانا دافع عن جسدها الراكع الساجد لك يا ربنا دافع عن قلبها فإنها تحبك يا ربنا وتؤمن بك يا مولانا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع يا ربنا عن حظها ونصيبها دافع عن دينها القويم وأخلاقها الحسنة إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع يا ربنا عن مسحورة مؤمنة دافع عن مؤمنة مسحورة بسحر عظيم قوي شديد على الزواج ألا يكون أبدا وعلى التوفيق ألا تناله أبدا، وعلى الشقاء وعلى العذاب وعلى النكال، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، دافع عنها وعن والديها وإخوانها جميعا، دافع عن المؤمنة وعن أهلها يا ربنا، دافع عنها وادفع عنها كل شر، دافع عنها وادفع عنها كل ضر، دافع عنها، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، دافع عن قلبها، دافع عن بطنها يا ربنا ورحمها وعظامها ودمها وعصبها وعضلاتها ومفاصلها وشعرها وظهرها وجلدها، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، اجعلنا مؤمنين ودافع عنا يا رب العالمين، والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس، اعصمنا يا ربنا، دافع عنها يا مولانا، أليس الله بعزيز ذي انتقام، أليس الله بعزيز ذي انتقام، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين، إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، دافع عنها يا ربنا، وادفع عنها ملوك الجن الظالمين، وادفع عنها سلاطين الجن الغاصبين، وادفع عنها فراعنة الجن الظالمين، وشيوخ الجن الظالمين، وأمرائهم الفاجرين، وحواشيهم وخدامهم الباغين المعتدين، دافع عن المؤمنة يا ربنا وادفع عنها ما يتجدد وادفع عنها ما يتجدد في جسدها وخارج الجسد وما يتنقل في الجسد وخارج الجسد من العقد والأسحار والعيون والأنفس الظالمة والأنفس الماكرة يا ربنا يا عظيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع عنها يا ربنا فإنها مغلوبة مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا اجعلها واجعلنا مؤمنين يا ربنا يا عظيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير. إن الله يدافع عن الذين آمنوا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا أليس الله بعزيز ذي انتقام.

وبك يا ربنا بوعدك ووعيدك موقنة موقنة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أتحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا إن الله مع الصابرين ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك إنا رادوه إليك إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع عن المغلوبة والمسحورة والمحسودة والمعيونة يا ربنا دافع عن أمتك فيها العقد الكثيرة في رأسها وفي جسدها فيها المرابط العظيمة فيها المرابط الموثقة إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم ينصركم ينصركم ينصركم ويثبت أقدامكم إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا دافع عنها يا ربنا وادفع عنها ملوك الجن وسلاطينهم وامراءهم يا ربنا وفراعنتهم ادفع عنها سحرا عظيما وقديما ويتجدد ويتنقل عليها وفيها وبينها وبين طريقها وبينها وبين أهلها وعليها وعلى أهلها وفي بيت الآن تسكن فيه وفي بيت كانت فيه إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إن الله يدافع عن الذين آمنوا احرق يا ربنا خيوطا احرق يا ربنا شعرا وورقا فيها الأسحار احرق يا ربنا دماء فيها الأسحار هو محطم يا ربنا ودمر سلبانا فيها الأسحار اللهم يا ربنا أذب واصهر يا ربنا وألن يا ربنا حديدا في الأسحار مزق يا ربنا الأسحار قطع يا ربنا الأسحار يا ربنا يا ربنا واحل يا ربنا العقاد فك يا ربنا المرابط واحل يا ربنا العقاد فك المرابط يا ربنا في الجسد وخارج الجسد على الروح والجسد على العقل والبدن على الحظ والنصيب وعلى الرزق وعلى الرزق على الزواج وعلى الرزق على الزواج وعلى الزوج على الزواج وعلى الرزق على الزواج وعلى الرزق على الشهادة على الشهادة على الأخلاق العالية وعلى الأخلاق العالية وعلى الأخلاق العالية واحل يا ربنا هذه العقاد فك المرابط يا ربنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع عن المؤمنة يا ربنا دافع عنها وعن كل مؤمن ومؤمنة دافع عنها يا ربنا دافع دافع عنها يا ربنا دافع في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بتدمير كل شيء للسحار للسحار للأسحار تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها بأمر ربها بسم الله بسم الله إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا دافع يا ربنا عن المؤمنة دافع يا ربنا عن المؤمنة عن المؤمنة دافع عنها عن عقلها عن عقلها عن دينها دينها دينها دينها إن الدين عند الله الإسلام دافع عنها يا ربنا وهطم يا ربنا الصليب وهطم يا ربنا الصليب ونجمة الشيطان أطر يا ربنا سحرها سحرا عظيما قويا شديدا على عقلها وعلى إدراكها وعلى مشاعرها وعلى أحاسيسها وعلى الزواج وعلى الزواج وعلى الزواج وعلى الزواج وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الرزق يا ربنا يا ربنا وعلى النجاح وعلى النجاح وعلى النجاة وعلى النجاة يا ربنا يا ربنا إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا يا ربنا اجعل إيمانها ينفعها ينفعها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها الله انفعها بقيام الليل بقيام الليل بقيام الليل انفعها يا ربنا بقيام الليل انفعها بسورة البقرة عليها صباح مساء عليها صباح مساء عليها صباح مساء تريد منها البركة تريد منها البركة تريد منها البركة يا ربنا يا ربنا فنفعها إيمانها انفعها يا ربنا بالفاتحة انفعها يا ربنا بالركوع والسجود لك يا ربنا فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعها ببر الوالد والوالدة انفعها يا ربنا بحبك في قلبها يا ربنا يا ربنا فنفعها إيمانها إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع عنها يا ربنا، يدفع عنها يا ربنا ما يضر، يا ربنا ما يضر، وما هو ما فيه شر، يا ربنا ما فيه مكر، يا ربنا ما فيه غلبة أو ما فيه غلبة عليها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادفع عنها يا ربنا الضر، ادفع عنها يا ربنا العقاد، العقاد العقاد والعاقدة، العقاد والعاقدة، السحر والساحر، والحسد والحاسد، يا ربنا والنفس، والنفس والنفس، والعقاد والعقاد، والنفس والنفس. الله أكبر. إن الذين فتنوا، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب، فلهم عذاب الحريق، فلهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب الحريق، فلهم عذاب الحريق، فلهم عذاب الحريق، فلهم عذاب الحريق، حرقوه حرقوه، احرق يا ربنا ظالما، احرق يا ربنا ظالما بإيمانها بإيمانها، ادفع عنها ظالما يا ربنا، إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا، دافع عنها يا ربنا، دافع عن المسحورة، المسحورة المسحورة، المؤمنة المسحورة، المؤمنة المحسودة، المؤمنة المعيونة، المؤمنة الممسوسة، الممسوسة بنفوس ظالمة في الجسد ومن حول الجسد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كلها يا ربنا ولا تكن عليها، يسر أمورها، فرج كروبها، يا الله يا عظيم، يسر يا ربنا، يسر يا ربنا لها حظا طيبا عال يا ربنا عظيما، يسر لها يا ربنا حظا طيبا مباركا عظيما، وزواجا مباركا، بكفء لها يا ربنا، وتوفيقا عظيما، وتوفيقا عظيما، وبرا واحسانا، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، حطر يا رب ارسلنا على الحظ، حطر يا رب ارسلنا على الزواج، حطر يا رب ارسلنا على الزواج، وعلى الفشل وعلى الفشل، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق، يا ربنا يا ربنا، حطر يا رب ارسلنا عظيما، حطر يا رب حسدا شديدا، حسدا شديدا، رد الحسد على الحاسد، والسحر على الساحر، والعين والعين والعين والعين على العائن، والنفس والنفس والنفس على من ارسلها، على من بعثها، والنفس والنفس والنفس على من ارسلها، عليه عليه، كيدا عليه، كيدا عليه، مكرا فيه، مكرا عليه، الله اكبر، الله اكبر، اخرج اخرج منها، اخرج منها، واخرج لي مخرج صدقه، واخرج لي مخرج صدقه، واخرج لي مخرج صدقه، واخرج لي مخرج صدقه، ان الله يدافع، يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع، يدافع عن الذين امنوا، يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع، يدافع عن الذين امنوا، يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع، يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع، يدافع عن الذين امنوا، يدافع عن الذين امنوا، ان الله مع الصابرين، الا ان اولياء الله، ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، وتشتكي إلى الله، والله يسمع، والله يسمع، والله يسمع، يا من تسمع يا ربنا، أجب يا مولانا، إنك أنت السميع القريب المجيب، يا الله يا عظيم، إنك قلت، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، دافع عن المؤمنة يا ربنا، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، دافع عنها يا ربنا من سحار في جسدها، من حسادة ظلموها، من قاهرين، من قاهرين ظلموها، قهروها يا ربنا وأعجزوها، أعجزوها وقهروها وصرعوها يا ربنا يا ربنا، وكانوا سببا في تفريق، كانوا سببا في طلاق وشقاق وعدم ميثاق وتأخير الزواج، وظلم أحاق بها وسحر في جسدها ومن حولها، ويتجدد بالليل والنهار، إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله، وتشتكي إلى الله رحمك يا ربنا بمن تشتكي لك في ركوعها وسجودها وطوافها. رحمك يا ربنا بمن تشتكي لك في سجودها وركوعها وفي أوقات فاضلة وفي أماكن فاضلة وفي طواف وفي حج وعمرة وفي حج وعمرة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع عن المؤمنة دافع عن الموقنة دافع عن المسحورة دافع يا ربنا عن الممسوسة دافع عن المحسودة. صدوها عن الذكر والصلاة صدوها عن قربك يا مولانا صدوها عن الأذكار عن القرآن وعما ينفعها من العسل والزيت والماء يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا صدوها وردوها. اللهم عليك بهم يا ربنا سكنوا جسدها. اللهم عليك بهم يا ربنا سخروها لهم. اللهم عليك بهم عذبوها وقهروها. اللهم إني أسألك يا ربنا للمؤمنة أن تدافع عنها وعن المؤمنين أجمعين يا ربنا بقولك العزيز إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نسألك بقولك إن الله يدافع عن الذين آمنوا إلا دافعت عنها يا ربنا الآن وأردت يا ربنا شفاء لها وأمرت يا ربنا بإحلال عقدها الآن يا ربنا فك مرابطها يا ربنا وكسر من فيها ومن حولها حاسدين ساحرين ظالمين يا ربنا بغاة ومعتدين. اللهم عليك بهم يا أجمعين يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم أشغل يا ربنا أشغل الظالم بنفسه يا ربنا أشغل الساحرة بنفسها يا ربنا والحاسد بنفسه يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع عن المؤمنة يا ربنا دافع عن عصبها ونفسيتها دافع عن عظامها ولحمها وعصبها يا ربنا ومفاصلها دافع عن عينيها وعن وجه جميل اللهم دافع عن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة دافع يا ربنا عن الذكاء والعبقرية والجمال والبهاء والنظارة يا ربنا شوهوها عند طليقها وعند من يريدها شوهوا خلقتها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وتشتكي إلى الله. دافع عن الجمال يا ربنا والبهاء والنظارة والشياكة واحفظه لها يا ربنا ما قبحه واحفظ لها يا ربنا نعمة آتيتها وأمنا بنعمة ربك فحدث وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا وصوركم فأحسن صوركم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا